أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. قلنا من الروايات التي ذكرت في المقام الرواية التي أشرنا إليها، وهي المروية عن الإمام أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان مبرادا، فكان يبعث إلى العراق ويأتون به بفراء العراق، ولكنه حال الصلاة كان ينزع ذلك، فعندما سئل قال باعتبار أن أهل العراق يلبسون أو يجعلون زكاة الميتة دباغه. هذه الرواية من حيث المضمون وقفنا عندها فيما سبق. من حيث السند، الرواية لا أقل ضعيفة من خلال ما ورد فيها، وهو محمد بن سليمان الديلمي المعروف إما تارة بالبصري أو بالنصري أو بالمصري، اختلاف أكو في نسبته، ولعله أيضا تصحيف على أي الأحوال، ولكنه في السند أيضا ورد لفظ أو ورد في السند أبو بصير. فيما يتعلق بأبي بصير، طبعا قبل أن أدخل في مسألة أبي بصير وأنه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن، باعتبار أنه بعض الإخوة سأل بأنه فيما يتعلق بمستطرفات السرائر هناك ماذا نقول. هناك بحث في مسألة مستطرفات السرائر، هناك مجموعة من الكتب نقلها أو نقل عنها الحلي في مستطرفات السرائر في آخر السرائر، بلي صاحب السرائر بعد واضح ابن إدريس الحلي، بل ووقع بحث بأنه أساسا ابن إدريس الحلي لا يشير إلى سنده إلى هذه الكتب، وعلى هذا الأساس فحتى لو فرضنا أن صاحب الكتاب إلى المعصوم السند صحيح، فالروايات تعد مرسلة، لأن الحلي لم يذكر سنده إلى صاحب الكتاب. والتصحيح الذي ذكر في كلمات جملة من الأعلام، ولعل سيد الخوئي قدس الله نفسه أيضا كان يذهب إلى ذلك، هسه رفع اليد عن هذا قاعدة أو لم يرفع له، حديث آخر هو أنه أساسا أن الحلي ليس من القائلين بحجية خبر الواحد، وإنما يقول بحجية حصول الاطمئنان أو القاطعة. إذن عندما ينقل رواية من هذه الكتب فإما أن حصل له التواتر وإما أن حصل له القاطعة، ومن الواضح إذا كان سند الرواية من صاحب الكتاب إلى المعصوم معتبرا بعد لا توجد عندنا مشكلة من هذا الإرسال الذي وجد. هسه هذه الدعوة صحيحة أو غير صحيحة، منشأ دعوة الصحة في كلمات جملة من الأعلام قائم على هذه القاعدة. على إله. فيما يتعلق بأبي بصير، مقدمة لا بد أن تعلموا أن الروايات التي وردت وفي سندها هذه الكنية حدود 2275 رواية، ليست رواية وروايتين وعشرة ومئة حتى لا يهتم بها. هذا من حيث عدد الروايات الواردة بهذا الاسم وبهذه الكنية أبو بصير. أما نفس أبي بصير أيضا هناك لعله أربعة أو خمسة كنوا بهذه الكنية. هؤلاء الأربعة أو الخمسة هم كالتالي: طبعا اثنين من هؤلاء معروفين جدا، ولكنه ثلاثة منهم غير معروفين. المعروفون هم يحيى بن أبي القاسم الأسدي، والثاني ليث بن البختري المرادي، يعني الأسدي والمرادي، هذان معروفان فيما يتعلق بأبي بصير. ولكن هناك أيضا ثلاثة أو أربعة أو اثنين أو ثلاثة موجودين أيضا يسمون بهذا الاسم ولكنه غير معروفين. الثالث هو عبد الله بن محمد الأسدي الكوفي، أيضا يكنى بأبي بصير. والرابع وهو يوسف بن الحارث الذي أيضا يكنى بأبي بصير، قال الشيخ في رجاله إلى آخره. والخامس الذي يكنى بهذا الاسم أيضا هو حماد بن عبد الله ابن الهروي إلى آخره. ذو الخمس اللي يكنون بهذه الكنية أبو بصير. فيما يتعلق بالثلاثة الأخيرين، هؤلاء أولا غير معروفين، وثانيا أنه لم يثبت أنه وردت لهم رواية في كتب الحديث، حتى إذا جاءت كنية أبي بصير نحتمل أنه واحد من هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الثلاثة. إذن هؤلاء خارجون عن المعادلة كاملا، وإنما الكلام كل الكلام في المرادي وفي الأسدي. فيما يتعلق بهذين الشخصين هنا لا بد أن يلتفت جيدا، هو أنه فيما يتعلق بالمرادي أيضا يوجد فيه كلام كثير. في المرادي كما تعلمون ابن الغضائري ينقل رواية عن الإمام الصادق في ذم المرادي، ولكنه عندما نرجع إلى الروايات الواردة الصحيحة السند في بيان مقام المرادي نجد أنه فوق الوثاقة والعدالة. من هذه الروايات هذه الرواية، الرواية الصحيحة جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلي أو العجلي وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. أي رواية. والرواية الثانية أيضا صحيحة سليمان: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. قب مقام هؤلاء ومنهم المرادي واضح من خلال هاتين الروايتين اللي تبين لا فقط وثاقة وعدالة المرادي، بل تبين أنه من أعلى درجات الوثاقة والعدالة، واقعا أعلى درجات الوثاقة والعدالة. طبعا هذه الروايات أنا دا أنقلها من كتاب بحوث في علم الرجال لمحمد آصف المحسني صفحة 230، سيا طبعا هذه هماتي أنا ما أدري، مطبعة سيد الشهداء هسه الإخوة طبعة جديدة المهم هذه الطبعة القديمة أنا موجودة عندي. هذا فيما يتعلق بليث المرادي، وكذلك فيما يتعلق بيحيى بن القاسم أو بن أبي القاسم، مع الاختلاف وإن كان الصحيح هو بن أبي القاسم مو بن القاسم. أيضا كما تعلمون بأنه هو وجيه كما يقول النجاشي، وجيه ثقة، مضافا إلى أن هناك مجموعة من الروايات التي تبين أيضا اعتماد أهل البيت سلام الله عليه على الرجل، منها العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. إذن على هذا الأساس أبو بصير في الروايات الواردة إما أن يشخص من هو وعلى فرض أنه لم يشخص. طبعا الإنصاف يقولون إلى يحيى. هسه لماذا؟ هسه إما كثرة الروايات الواردة عن يحيى أو لسبب آخر. ولو كان مشتركا حيث أن الاشتراك بين الأسدي وبين المرادي وكلاهما ثقة، إذن لا يؤثر على المقام شيئا. هذا فيما يتعلق بسند الرواية. الرواية السابعة الواردة في المقام، وهي هاي الرواية الواردة في وسائل الشيعة، طبعا كنا بصدد الروايات التي أجازت. الرواية السابعة في وسائل الشيعة، هي الطبعة 20 مجلد صفحة الجزء الأول صفحة 129، بعبارة أخرى الباب الرابع عشر من أبواب المائل مطلق. الرواية قال: وبإسناده، هسه الإسناد عن المفيد، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وما في إشكال، عن يعقوب بن يزيد أيضا ما في إشكال، عن ابن أبي عمير أيضا لا إشكال فيه، عن أبي زياد النهدي وهو مجهول الحال لم يذكر له توثيق، عن زرارة أيضا لا كلام فيه. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: لا بأس. هنا مقدمة لا بد أن يعلم من حيث الدلالة، لأن كلامنا هنا من حيث الدلالة، سائل دي يسأل أنه عن جلد الخنزير يستقى به الماء، فهل السؤال في هذه الرواية، هل السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير أو عن طهارة الماء ونجاسته، أي منهما؟ من البعيد جدا أن يكون السؤال عن ماذا؟ عن طهارة الماء ونجاسته، باعتبار أن نجاسة جلد الخنزير من أوضح الواضحات، لأن الخنزير نجس العين فضلا عن ميتته، حيه نجس العين فضلا عن ميتته التي سوف تتضاعف نجاسته. إذن لا يحتمل أن السائل ده يسأل عن ماذا؟ عن أن الماء الذي لاقى هذا الجلد طاهر أو نجس، لأنه من أوضح الواضحات في الذهن العرفي وفي ذهن المسلم نجاسة مثل هذا الماء. إذن السؤال عن ماذا؟ السؤال عن جواز الانتفاع بجلد الميتة لأن يستخرج به ماء، ماذا؟ ماء من البئر. ومن الواضح أيضا أن هذا الماء الذي يستخرج لا يتبادر إلى ذهن أحد لأجل أن يشربه الإنسان، وإنما لأجل أن يسقى به الزرع والشجر ونحو ذلك. لذا تجدون في الحاشية الصدوق بعد أن ينقل الرواية يقول: قال الشيخ، ورواه الصدوق مرسلا، قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. طبعا أنا لا أتصور أنه لكن يحتاج في المقام، لأنه لا يوجد شك عند أحد أن الماء المستخرج بجلد أصاب جلد خنزير أصاب ذلك الماء يراد أن يستعمل في شرب ذلك الماء، وإنما للسقي والأشجار ونحو ذلك. إذن من حيث الدلالة، الرواية لا إشكال فيها، تامة دلالة، لأنها تدل على جواز الانتفاع بجلد ميتة نجس العين، فكيف بجلد ميتة ماذا؟ طاهر العين. يعني بالأولوية تثبت أو يثبت عندنا جواز الانتفاع، لأنه إذا جاز الانتفاع بجلد الميتة من حيوان نجس العين، وبطبيعة الحال يجوز الانتفاع بجلد ميتة من حيوان ماذا؟ طاهر العين. إنما الكلام، كل الكلام فيما يتعلق بابن أبي عمير ومن نقل عنه عن أبي زياد النهدي. وكما تعلمون أنه ابن أبي عمير من الأشخاص الذين وقع فيهم كلام كثير بين الأعلام، بل لعله كتبت هناك رسائل مستقلة في ابن أبي عمير، والبحث فيه تارة يكون لأنه من أصحاب الإجماع 18، ذاك حديث أجمعت الحصابة على تصحيح ما يصح منهم، ذاك حديث، الآن أنا ما أريد أدخل في تلك الإجماعات، وأخرى نريد أن نستند إلى دعوى الشيخ رحمة الله تعالى عليه في العدة في آخر حجية خبر الواحد، حيث قال أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين. هذه الدعوة التي هذه هي نص العبارة فيها اللي هي للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وينقلها أيضا السيد الخوئي، عبارة السيد الخوئي أفضل من قلها السيد الخوئي في مجمع في معجم رجال الحديث، هناك ينقل صفحة 63 الجزء الأول هذه الدعوة عن الشيخ، قال وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، مسندا أو مرسلا مهم، نظر في حال المرسل أو المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة، يعني حكمت بالتسوية، سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. هذه التوثيقات العامة التي وردت. فهؤلاء الثلاثة الذين جاءت أسماءهم هنا في كلمات الشيخ، وهو محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي، طبعا كما تعلمون أن صاحب المستدرك المحدث النوري يريد أن يستفيد من هذه الجملة، وغيرهم من الثقات يريد أن يقول القضية مو منحصرة في هؤلاء الثلاثة، وإنما تشمل كل أصحاب الإجماع 18 الذين ذكروا في محلين. على أي الأحوال استخل نرى بأنه يتم في هؤلاء الثلاثة حتى نرى أنه يتم في غيرهم من الثقات أو لا يتم. طبعا وأنتم تعلمون بأن هناك ثمرات مهمة وكثيرة تترتب على ذلك، لأنه إذا ثبت أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، إذن على هذا الأساس بعد كل الروايات إذا كانت صحيحة إلى محمد بن أبي عمير، بعد محمد بن أبي عمير بعد لا توجد عندنا ماذا؟ مشكلة. وكذلك مراسيل هؤلاء الأعلام، خصوصا مراسيل محمد بن أبي عمير، لأنه كما قرأتم في تأريخ هذا الرجل أنه بعدما حبس كتبه ضاعت عليه. جملة من المؤرخين عندما يأتون إلى هذا الرجل يشيرون إلى هذه المسألة بنحو واضح بأنه كتب هذا الرجل ضاعت عليه بنحو واضح. من هؤلاء الذين يشيروا إلى هذه القضية هذا الكتاب أيضا، الإخوة اللي عندهم مطالعات رجالية من الكتب الجيدة، بحوث في علم الرجال، عفوا قواعد الحديث للغريفي اللي هو من تلاميذ سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. بالي هناك ينقل قال الشيخ النجاشي في ابن أبي عمير، وقيل أن أخته دفنت كتبه في حالة استتاره وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها الماء مطر فهلكت. فحدث عن حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. إذن مراسيل ابن أبي عمير أيضا مهمة من هذه الجهة، لأنه في الأعم الأغلب ضاعت الكتب التي كانت موجودة عنده. وبهذا التوثيق العام الذي ذكره الشيخ يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله؟ طبعا لا نريد أن ندخل بحثا مفصل في هذه القضية، ولكنه من باب الإجمال لا بد أن يشار. في الواقع بأنه تصحيح هذه الدعوة كما ذكر جملة من الأعلام بأنه يمكن أن يكون من خلال وجوه 3. الوجه الأول دعوة الاستقراء، يعني أننا نستقرئ كل ما رواه ابن أبي عمير، سنجد أن الذي روى عنهم هم من ماذا؟ هم من الثقات. طبعا هذه الدعوة كما تعلمون بأنه أولا لم يصرح بها أحد أنه استقرأنا كل الروايات التي رواها ابن أبي عمير وثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة، وثانيا أنه غير ممكن لأن الروايات المرسلة لا يمكن أن نعرف أن الذي روى عنه كان ثقة أو لم يكن ثقة، وثالثا أنه خلاف الواقع كما ذكر سيد القوي رحمة الله تعالى عليه هنا في معجم رجال الحديث صفحة 66. هناك قال: ورابعا قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، هو ذكر أن هؤلاء نقلوا عن جملة، لا أنه فقط لم يذكروا بمدح أو ذم، بل ثبت أنهم من الضعفاء. إذن دعوة أن الدليل على ذلك هو الاستقراء، هذا مما لا يمكن قبوله. الدليل الثاني الذي يمكن أن يشار إليه في المقام دعوة أن هذه، ولعل هذه أقوى الوجوه، أن هذه شهادة من هؤلاء بوثاقة من رووا عنه. هذه الدعوة التي أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، هذه أساسا شهادة من هؤلاء على أن من رووا عنه فهو ثقة، فسواء كانت الرواية مسندة أو كانت الرواية مرسلة. هذه الدعوة واقعا إنما تكون لها قيمة إذا صدرت من صاحبها، يعني أن ابن أبي عمير بنفسه يقول أنا لا أنقل، وإذا نقلت فالمنقول عنه فهو ماذا؟ فهو ثقة، يعني أشهد بوثاقة من أنقل عنه، ولم يثبت لنا ذلك. ولذا تجد أن جملة ممن علقوا على هذه العبارة قالوا أن هذا اجتهاد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنه فهم من جملة من القرائن أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقتين، وإلا لو صرح أحد منهم بذلك لكنا لابد أن نرى بأن ذلك التصريح ثبت عندنا أو لم يثبت. لذا عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذه الدعوة وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات دعوة دون إثباتها خرط القتاد، فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة غير ميسورين، وإنما هو اجتهاد ممن؟ اجتهاد من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا بأنه أساسا ثبتت هذه الدعوة، يعني أن هؤلاء لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقتين. خب هنا هذه شهادة من هؤلاء بوثاقة من يروي عنهم. خب إذا كانت عندنا شهادة أخرى من طرف آخر معارضة لهذه الشهادة، وإما تتساقط وإما نرجع إلى الترجيح. إذن هذا لا يجعل لنا أن كل من رووا عنه فهو ماذا؟ فهو ثقة، بل تعد شهادة من الشهادات، إما أن تقبل وإما أن لا تقبل. وهذه النقطة في المراسيل أيضا لا يمكن معرفتها. لماذا؟ لأنه من أرسل عنه معروف حتى نعرف وجود المعارض وعدم وجود المعارض، أو غير معروف لنا. ومع عدم إمكان معرفة من أرسل عنه يمكن معرفة المعارض أو لا يمكن. لذا ذكر جملة من الأعلام ومنهم الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه كما ينقل هؤلاء، يقول: إذا قال الثقة حدثني ثقة، إذا قال الثقة حدثني ثقة ولم يبينه، لم يكفي ذلك الإطلاق والتوثيق في العمل ماذا؟ بروايته. وإن اكتفينا بتزكية الواحد، وإن قبلنا بأنه خبر الواحد في الموضوعات ماذا؟ حجة، قبلنا. لماذا؟ يقول: إذ لابد على تقدير الاكتفاء بتزكيته لابد ماذا؟ من تعيينه وتسميته لينظر ماذا؟ لينظر في أمره، هل أطلق القوم عليه التعديل أو تعارض كلامهم فيه أو لم يذكروا، لجواز كونه ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده وإنما وثقه إلى آخره. هذه ينقلها عن الدراية للشهيد الثاني صفحة 73. إذن على هذا الأساس الإشكال الثاني الذي يرد في المقام هو أنه هذا التوثيق، حتى لو قبلنا وتنزلنا عن الإشكال الأول، يرد الإشكال الثاني وهو أنه لكي يصح هذا التوثيق لابد أن نحرز عدم المعارض لذلك التوثيق. الإشكال الثالث وهو أنه أساسا هؤلاء رووا عن الضعفاء كما تقدم، فلعل من أرسل عنه كان ماذا؟ كان واحدا من هؤلاء الضعفاء. هذا الوجه الثاني الذي ذكر في المقام. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام أنه أساسا لشدة ورعهم واحتياطهم وعلمهم بالأشخاص تصدق هذه المقولة في هؤلاء. يعني أن الإنسان إذا وجد أن شخصا عالي المقام في الورع، في الاحتياط، في المعرفة، في معرفة الحديث، في معرفة الرجال، وينقل ماذا؟ وينقل رواية، فهذا يكشف عن أن هؤلاء لا يروون ولا يسندون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقتين. طبعا هذا الوجه الثالث أولا يرد عليه أنه أعم من المدعى، لأن المدعى أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، مع أنه هذا الضابط إذا وجد في غيرهم أيضا ينبغي أن نعتمد على إرسالهم ونعتمد على روايتهم، مع أن هؤلاء الأعلام لا يلتزمون بذلك. يعني لو تم هذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث يكون أعم من المدعى، لأنها سوف يوسع دائرة قبول المراسيل ودائرة قبول المسند لغير هؤلاء الثلاثة أيضا. وثانيا أنه واقعا هذه تكون قضية شخصية بعد، يعني أن شخصا قد يثق بهؤلاء بهذه الوثاقة العالية فيصل إلى نتيجة أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، ولكن شخص آخر عندما ينظر في كلماتهم لا يصل إلى مثل هذه المسألة. لذا في كتابي كما قلت قواعد الحديث هناك ينقل هذا المطلب، يقول بأنه أساسا مثلا إذا تذكر الإخوة في مسألة مراسيل الشيخ الصدوق حجة أو ليست بحجة، بحث هناك. طبعا مراسيل الشيخ الصدوق تعلمون تنقسم إلى قسمين، بعضها قيل وبعضها ماذا قال. لا نتكلم عن تلك المراسيل التي ظاهر الكلام إسناد الرواية إلى الإمام بنحو الجزم عندما يقول قال الإمام الصادق، يعني معناه أنه عند هناك وضوح كامل أن هذا الكلام كلام من؟ كلام الإمام الصادق. لو كان يقول قيل ورد هنا يعني هو مطمئن أو ليس بمطمئن؟ ليس بمطمئن. أما عندما يقول قال الإمام الصادق هذا معناه أنه مطمئن تمام الإطمئنان أن هذا الحديث نقل أو ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. خذ مراسيل الصديق صدوق، نقبلها أو لا نقبلها؟ أنا أتصور أن القضية شخصية، وهو أنه إذا حصل عند الإنسان اطمئنان قوي بالشيخ الصدوق يقول مراسيل الصدوق ما هي حجة إذا كانت بلسان قال مثلا. أما إذا لم يحصل له يقول لا، إذا كنت أعرف الشيخ الصدوق، أنا أعرف الشيخ الصدوق ومعرفتي به لا تقول لي بأنه كلما قال قال، يعني أنه قد هو في ذهني أنه هذا ثابت. لو عرضت علي تلك القرائن لا يثبت عندي ذلك الحديث. إذن هذه القضية ترجع إلى مسألة شخصية في قبول رواياتي ومراسيل هؤلاء الأعلام وعدم قبولها. ولكن بعد هذا وذاك كله واقعا على المنهج الذي ذكرناه مرارا، طبعا لو نظرنا إلى مجموع هذه الأدلة لتصحيح هذه الروايات الواردة عن هؤلاء الأعلام واقعا بأنه بمر الصناعة لا يمكن قبولها، يمكن المناقشة فيها كما ناقش السيد الخوئي وجملة من الأعلام، ولكنه واقعا أن ابن أبي عمير مع جلالة قدره وهذا المستوى الذي ذكر عنه وهذا التأكيد الذي ورد واقعا يتعامل معه تعامل أي شخص عادي أو يفتح له حساب خاص عندما ينقل رواية من الروايات على المنهج الذي نحن بعد ذكرناه. قلنا صحيح إذا أردنا أن نتكلم على مر الصناعة والدليل فلعله لا يوجد عندنا ماذا دليل. وأتصور إن شاء الله في بحث السيرة العقلائية اللي سوف ندخله في علم الأصول هذه المسألة سوف تتضح، وهو أنه مو بالضرورة دائما لابد أن نقبل شيء أو نرفض شيء من خلال الدليل الصناعي ومر الصناعة بتعبيرهم، وإنما هناك جملة من الأمور لابد أن نقبلها وإن لم يمكن إثباتها أو نفيها بمر الصناعة. وعلى هذا الأساس هذه الروايات التي وردت عن ابن أبي عمير، إذا ناقشنا هذه الوجوه افترضوا ناقشناها، لكن في النتيجة أيضا هذه الرواية لا يمكن أن نرمي بها عرض الجدار، وإنما تشكل قرينة يمكن الاعتماد عليها في الجمع الكلي الذي نريد أن نستند إليه على المنهج الذي ذكرناه فيما سبق. هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. هواي فرق أكو بين إنسان لا يعلم منه شيء وينقل رواية أساسا لعله كذاب، لعله مخلط، لعله لا يفهم، لعله نقل بالمعنى الذي غير مطابق، وبين إنسان علم من أعلام الطائفة، علم من أعلام رجال مدرسة أهل البيت وينقل ماذا؟ رواية. بلي هذا المعنى الذي تقوله صحيح، ولكنه يقينا درجات الاحتمال أيضا تقوى وتضعف بقوة ذلك الرجل وضعفه. يعني أنت الآن لو أن شخصا من الشارع يأتي ويقول أنا راجعت وسائل الشيعة وثبت لي طهارة أهل الكتاب أو طهارة الإنسان، ويأتيك فقيه من أعلام الطائفة ويقول ثبت لي ماذا؟ طهارة أهل الكتاب، تتعامل معهم تعامل واحد أو تعاملين؟ تقول يقينا أن هذا كلامنا، لعله وقعنا علم من الأعلام، ولكن أنا لا أعرفه، لا يمكن أن أطمئن إلى كلامه أبدا. يعني إذا تريد تعطي أنت درجة، إيش قد تعطي لهذا الأول؟ تعطيه 2، تعطيه 3، تعطيه 5. طبعا قد يحصل الإنسان صفر أصلا، قطع بأنه لا قيمة لهذا الكلام. بس افترض لا، أما عندما يجي فقيه ويقول هذا الكلام تقول يقينا بأنه وجد الأدلة وهناك احتمال قوي أن الحق معه. لذا أنتم تجدون أن جملة من الأعلام كان يقول إذا اجتمع ثلاثة من الأعلام الفقهاء كالمرد الشيرازي الكبير وفلان وفلان وفلان فإنه أنا أقول جزما أن هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم شرعي. هذا الإطمئنان لا أقول بأنه يمكن الاستناد عليه، ولكنه في النتيجة درجة من درجات الاحتمال التي لا يمكن تجاوزها بسهولة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.